إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نسترجع فيها معا حلقة نجم من نجوم في سماء المحروسة الذين رحلوا عن عالمنا تاركين أعمالا تتلألأ في سماء المحروسة. استدعائي لحلقته ليس فقط لأنها ذكرى رحيله، ولكنها تنفيذا لوصيته. عندما أرحل أمان عليك تزيع حلقتي معك. رحمه الله رحمة واسعة وكل من رحلوا عن عالمنا. في هذه الحلقة الفنان الصادق المثقف الهادئ الأستاذ هادي الجيار. الفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار، دائما أبدا برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. طيبة وبخير، وكل السادة المستمعين بخير ومستمعين بخير إن شاء الله. سبق وأن تشرفت بوجود حضرتك معي في هذه السهرة وتطرقنا إلى بدايات هذا المشوار، بداية من انطلاقك كمشاغب في مدرسة المشاغبين، ثم انطلاقك نجما في سماء الدراما التلفزيونية من خلال أشهر الأعمال الدرامية: المال والبنون، سوء العصر، العصيان، الضوء الشارد، وعلامات وعلامات أخرى من تاريخ حضرتك الدرامي والتلفزيوني. اسمح لي في هذه السهرة أن أسلط الضوء على علامات أخرى استكمالا لحالة النضج الفني للفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار، وربما أقف عند عمل أعتقد بأنه كان فاتحة الخير، وربما كان في تصوير هذا العمل أو بعد تصويره مباشرة عرض على حضرتك العمل في المال والبنون، هذا العمل الشهير ألا وهو الراية البيضاء، المعركة التي خطط لها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة مع المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل، وكان مع النجمة فضة المعداوي. مفاجأة هذا المسلسل الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل، ذكريات حضرتك عن هذا العمل وهذه الشخصية الإنسانية البحتة التي ربما يعني القدر لم يمنحها ما تمنت، سواء على المستوى المهني في عملها بالتدريس أو حتى على المستوى الشخصي في ارتباطها بشريكة الحياة وقتها من الإنسانة التي اختارها قلبه. الحقيقة أنت اخترت دور كمان وعمل زي جزء من المقدمة اللي أنت قلتيها، ده عمل قدري. ليه؟ أنا كنت ابتعدت شوية عن الأستاذ فاضل، أنا فترة ما شغلش معايا، فجأة من غير مدرة بيعمل بروفات الراية البيضاء تأليف الأستاذ الكبير رحمة الله عليه أسامة أنور عكاشة، وخلصوا بروفات اللي هي بروفات القراية، ثم بدأوا في تصوير مشاهد خارجية. طول الوقت ده الأستاذ فاضل بيدور على مين يعمل دور سيد العربي، ساعدين الإخراج والإنتاج كل يوم والتاني يعرضوا عليه لستة من الأسماء، ويقول لا يا جماعة مش هو ده سيد العربي، لا يا جماعة مش هو ده سيد العربي. لما قرب معاد السفر، لأن احنا صورنا الدخل بتاعه في عمان في الأردن، وهم قاعدين بيحضروا برنامج السفر وهو لسه لم يختار مين هيعمل دور سيد العربي، شاء القدر إن في الشركة كان بيتنقل لي سهرة أنا كنت عملتها لشركة من فترة، فهو قاعد في قلب الأوضة سمع صوت فقال يا جماعة ده صوت مين؟ فصديقي العزيز والمخرج الكبير مجد أبو عميرة كان هو المساعد الأول بتاعه، المخرج المنفذ، المخرج المنفذ. ففتح الباب خرج راح ناحية الشريط وهو بيتنقل، رجع قال له هادي الجيار، قال له هادي الجيار، هاتولي هادي الجيار. اتصلوا ببيتي، مرات ردت عليه وقالت لهم هادي الجيار في المنصورة. بيعرض مسرحية. شوف الأقدار بقى، ورزقك لما يكون بتاعك هيجر وراك إن شاء الله تكون في البرازيل. أنا بعرف المنصورة المسرحية، الريجي واقف على خشب مسرح في الكالوس، يعني أنا واقف بمثل بالليل، وده جالي يعني ساب البروفة وجالي على المنصورة بالليل وأنا بعرض عشان يقول لي أستاذ فاضل عايز بكرة الساعة 2 في الشركة الفلانية. قلت له حاضر. خلصت الرواية، نزلت بعربية على القاهرة، ومن القاهرة ومش الصبحية استعديت ورحت أستاذ فاضل الساعة 2 الظهر. فقال لي أنا عندي دور كذا كذا كذا كذا. قلت له آه. قال لي أنا عارف إن أنت عندك مسرح، هيخلص إمتى؟ قلت له بكرة. قال لي طب تقدر تجي للأردن كمان 3-4 أيام؟ قلت له إن شاء الله أقدر. قال لي اتفضل النص ونتقابل في الأردن. المهم إيه، هم سافروا، بعد ما سافروا بيومين ثلاثة كنت أنا هناك. وصلت في ميعاد هم ما شافونيش، طلعت على أوضتي على طول. تاني يوم أنا عندي أوردر، فنزلت عملت المشهد الأول مشهد على طول، يعني دون مقابلة حتى بمجرد وصولك. ولا تشرح لي أي حاجة. كان في اليومين ثلاثة اللي قبل ما سافر كنت قاري في الدور، ودخلت عملت المشهد الفخيم جدا اللي في فيلا أبو الغار، وكل المجموعة دي مجتمعة عنده. المشهد كان فيه مين بقى؟ أستاذ نجمير راتب، أستاذة العظيمة العملاقة اللي أنا بعشقها الله يرحمها، سناء جميل، سيد زيان، أستاذ محمود الحديني، سيد عبد الكريم، سيد عزمي، وأنا في وسطهم وبقول كلام جامد وأبقى في صفة بالغار وهم يتفاجئوا والدنيا تتقلب يعني. فعملت المشهد ورجعت الأوتيل تاني لأن هو كان عندي المشهد ده بس. لقيت حد بيخبط عليا بالليل بيقول لي مدام سناء جميل عايزاك. فرحت دخلت لأوضته، عادي تبصالي، دخلت قعدت على أم كتف في الأرض وقاعد على فتكي، فقعد بصالي دقيقتين ثلاثة صامتة ومايلة ناحيتي كده على الأرض، وقالت لي أنت مجنون يا واد أنت؟ قلت لها لا ليه؟ قالت لي حد ياخد نص تأليف الأستاذ أسامة أنا عركاشة وإخراج فاضل ما يحضرش بروفات ويعمل اللي أنا شفته النهاردة الصبح؟ أنت صعيدي يا واد أنت؟ لأن أنا عارف إنها صعيدية فرضتها، قلت لها أه صعيدي. ما بعملش كده غير واحد صعيدي، انت زيي بس، وتعمل الدور بس. بوريك قد ايه ما يبقى رزقك او دورك او شغلانه ربنا بعتها لك يعني هتجيلك حتى لو انت في الصين. فدي الحكمه اللي انا طلعت بيها من العمل ده بالذات، وكان من احلى اعمالي، ويمكن سيد العربي ده من اقرب الشخصيات ليا تركيبتي يعني. أنا آسف يا ابني، ما كنتش عاوز الأمور توصل للدرجة دي. ما تحطش في بالك يا دكتور، أنا شخصيا مش نادم على الواجب اللي أديته. في ناس كتير قوي في بحري وكم الشقافة ومحرم بيه، وزيهم ألف حي في بلاد مصر كلها مطحنين، لكن بيحسوا بالجمال ويفهموه ويصدقوه. اللي هجموا على حضرتك يا دكتور وعايزين يستولوا على الفيلا دي ويهدموها مش منهم، دول قشرة الدمل، دم اللي تربى من الخلل اللي أصاب المجتمع كله وقلب موازينه. أيوة شيء محزن، بس احنا برضو موجودين ودينا بنقاوح مش هنسلم. تعرف حضرتك أنا موجود هنا ليه؟ متهيألي عشان تزورني. لا قصدي يعني موجود في اسكندرية بعمل ايه، وأنا المفروض أني مدرس في أسيوط والدراسة شغالة. أيوة صحيح، ايه السبب؟ السبب أني موقوف عن العمل ومتحول للمحاكمة التأديبية. تفتكر ليه؟ علما باني انسان ملتزم واخلاقي كويسه وايده نظيفه وموت نفسي في شغلي. بقوف عن العمل ليه وهيحاكمك ليه؟ لان قلبت حصص الفلسفه وعلم النفس لحصص تاريخ. يبقى عندهم حق يا ابني، انت استاذ فلسفه وعلم النفس، قلبتها تاريخ ازاي؟ لاني فوجئت بكارثه يا دكتور، من سؤال عابر سالهولي تلميذ اكتشفت انهم بيدرسوا لهم التاريخ غلط. جريت على كتب التاريخ المقرره وقريتها، حسيت برعب، معلومات متناقضة وغير حقيقية، يمكن مش بطريقة مباشرة لكن على طريقة ولا تقربوا الصلاة، والهدف غسل مخ الأولاد عشان يفهموا تاريخ بلادهم بطريقة تتناسب مع التعليمات والأوامر. فهمتني يا دكتور؟ أيوة أيوة أستاذ كمل. بس دماغي سخنت وقلت لازم أعمل اللي عليا، تصحيح التاريخ أهم من تدريس الفلسفة وعلم النفس. عملت لهم حصص اضافيه مجانيه. وطبعا ده ما عجبش رؤساك. خد عندك بقى تحقيقات ولفت نظر وخصب من الماهيه، في الاخر لما صممت واصل صدر قرار بوقف عن العمل لحين تقديمي للمحاكمه التاديبيه وصدور قرارها. بس في الاخر انت هتضطر تتراجع وتلايمها. ألايمها؟ يبقى هستسلم يا دكتور. انت مش عايز تستسلم، مش كده؟ طول ما انا قادر. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا موجودين، مش هننسحب من الميدان ونسيبه للي عايزين يستأنسوني ويبيعوك الفيلا. اسمح لي انتقل الى عمل اخر، وهو عمل اعتقد بانه حفر في ذاكره الدراما المصريه والعربيه، الا وهو السيره الهلاليه، مسلسل الذي تم تناوله في 3 أجزاء، وكان اكبر دليل على النجاح، ويعني كان مع كبار النجوم، نذكر منهم على سبيل المثال الحصر الفنان القدير يوسف شعبان، الأستاذ أحمد عبد العزيز الذي قام بدور بركات في الجزء الأول من العمل صحيح، والفنان جمال عبد الناصر كان في الجزء الثاني، الفنان رياض الخولي الجزء الثالث، الفنان الكبير الراحل جمال إسماعيل، الفنانة فادية عبد الغني أعتقد بأنها شريكة نجاح على مدى أعمال كثيرة جمعت حضرتك بيها، الفنان أحمد ماهر، والراحل الفنان القدير أحمد راتب. هذا العمل الذي هو بمثابة ملحمة شعبية عربية بتتناول السير ذاتية لبطولات تم تحقيقها من رجالات بني هلال، وربما من أهميهم شخصية أبو زيد الهلالي. كم الشر الكبير الذي فاجأنا به الفنان الكبير والقدير هادي الجيار من خلال شخصية جودة، هذا الرجل الذي هو من أجل الوصول والحصول على السلطة لا شيء من الممكن أن يقف أمامه، حتى لو كان هو القتل، قتل عمه الفضل الذي قام به الكبير راحل الفنان عمر الحريري. وبرضو أنا يعني عايز قبل ما أتكلم على العمل عايز أقول حاجة، أنا من الأعمال دي زي السيرة الهلالية والأعمال التاريخية أو أعمال السير أنا بقبلها أو بشتغلها لنفسي. ليه بقى؟ الأعمال دي بيبذل فيها مجهود غير عادي، وتعرض مرة أو اتنين بالكتير ثم تختفي، فبحس إن ده موجود فنانين كتير جدا، جيش من الفنانين والفنيين. هي فعلا بتعرض كملحمة تاريخية إحنا بنشاهدها على الشاشة بالصوت والصورة. مظبوط، بس عدد مرات إذاعتها ما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، فبحس إن ده موجود كبير جدا، اللي جيش من الفنانين والفنيين هو ما بتشافش غير مرتين ثلاثة شكرا ويختفي عن الوجود، فبحس إن ده موجود ضاع رغم ما بوزل فيها. يعني أنا أقدر أذكر لك سير الهلالية، أقدر أذكر لك مثلا مسلسل تاني بوزد فيه مجهود كبير جدا وكان بطولة أستاذنا الكبير رحمة الله عليه يحيى شاهين، اسمه ما زال النيل يجري، إخراج أستاذنا محمد فاضل، ده تعبنا فيه جدا، برضو تعرض مرة أو مرتين واختفى. بالنسبة لسير الهلالية برضو أنا قعدت أقرأ الجزء الأولاني وعمال أتخيل هذا الجودة لأنه ما معرفش شكله، كل مرة قريته أحس أنه في الآخر انا دايما احب احط عنوان للدور وبن على اشتغل، فلقيته هو عامل زي الحصان الجامح محدش بيقف عند حده. يعني ده كان الوالد والوالده بيشجعوه على هذا الخطا تمام. بل ويخططوا له، يعني مهتمين بيه جدا ومحسسينه انه يعني لازم يتغر. يعني فلما حسيت ان هو ان احسن عنوان ليه انه عامل زي الحصان الجامح فقررت ان اكون حصان، فاتفقت مع المكير بتاع العمل ان انا هعمل شكل زي شكل الحصان، شعر طويل من ورا وعامل زي ضيف الحصان. انا فاكر الاستاذ حمد غيث اول ما شافني الشكل قال لي ايه ده، قلت له حصان، الواد جامح زي الحصان، فقال لي ده كده عامل زي الصينيين او اليابانيين في افلامهم القديمه، العرب ما كانوش بيشعرهم كده، قلت له هات له صوره لجوده، انا متخيله كده، العرب ما كانوش بيتسرحوا كده او ما كانش شعرهم كده، بس جودك بيعمل شعره كده، هات لي ما يثبت عكس ده يعني. فقال لي انت مجنون، بس وعملته. بس دائما أبدا الفكرة المأخوذة حتى على ملامح الشكلية للفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار، الأدوار ذات الطابع الهادئ البسيط القريب من المشاهد العادي اللي بيشاهده، لكن الأدوار الشريرة دائما يعني بتكون قليلة حتى في عرضها على حضرتك. ده بيقلقك لما بيكون في دور حاسس أنه خارج عن المألوف وبالتالي ممكن شريحة في الشارع تكرهني بعد الدور ده؟ تعلمت أن لا يكرهني الجمهور مهما غانوا بالنوع اللي أنا بعمله، اتعلمت الحكاية دي بالخبرة كده، أشياء اللي الناس ممكن تحبها فيه، لأن أنا من وجهة نظري مفيش بني آدم مكتوب عليه هذا شرير مدى الوقت أو طول الوقت وده خير بسم الله ما شاء الله، يعني بجناحة بيرفرف طول الوقت، لازم البني آدم يبقى فيه من ده ومن ده، والشر ده ساعات بيبقى ممتع لدى الجمهور كما هو ساعات بيبقى ممتع لدى الممثل، لأن هو انت عارفه يعني ايه مخليه جودة؟ يعني يستحلى الشر، كانه معجون بيه. هو بيستمتع بيه. جودة كانت نقطه ضعفه ايه اللي طول الوقت ما كانتش بتظهر؟ حلمه اللي بلا حدود، هو عايز يبقى احسن من ابو زيد الهلالي واحسن من اي حد. وليه ما يحكمش تونس ويقعد على عرش تونس؟ ده ابو زيد الهلالي ليه احسن مني فيه؟ هو طموحه مستعد يضحي باي حاجه من اجل طموحه، وهو شايف نفسه كائن عجيب يعني، وكل الناس دول اقل منه مش زيه، ومش مش في قدراته، مش في قدراته كمان. مش فوارس يعني، لا هو اكبر بكتير. هو كان طموح زياده عن اللزوم ومغرور زياده عن اللزوم، كان في نسبه غرور عاليه قوي. دلوقتي احنا قصاد تونس، وابن رزق في باله يتكلم ويتفق مع الزناتي يبقى حليف، يقول انا اللي جبت لكم الارض والمرعى واويتكم، انا حليف الزناتي الاسود ابن خضره. وكانه فتح بسيفه تونس، واحنا جايين وراه بنسقف فراطير. احنا جايين وراه فراطير متسولين، جايين نمد ايدينا الملك تونس ونقول له لله. لا، ابن خضره مش لازم يعملها من اصله، مش لازم يروح. يعني ايه؟ يعني قصدك انه يتقتل يا جوده؟ لا لا لا لا لا، يتقتل ازاي؟ يروح ويرجع بخيبته ومن غير اتفاق. ما اضمنش، الحال انه يموت. ما هو قتله مش سهل يا جوده، لو تعرف ان حد وراه من زحلان او عقيل ممكن تبقى حرب. وفين؟ هنا. كل ده مش محتاجينه، خلينا في المهم دلوقت، الوقت ضيق. ايه بقى هو المهم؟ اتفاقي معاك. تتفق على ايه يا قاضي؟ لو الملك جودة مالي ايده من قوته ورجالته، هو والامير كايل، علشان يقف قصاد الزناتي. مالي ايدي؟ مالي ايدي يعني ايه يا قاضي؟ انت مش عارف الملك جودة ولا ايه؟ اسمع، انا مش زي الهلال بتاعكو. لا كلام كلام كلام وبس. لا، انا كلمتي هي سيفي وبس. اذا كان كده انا ما بدي لك ايدي ونتفق. يتفق على ايه يا قاضي؟ جودة عنده جيش وناسه، انت تعمل لنا ايه؟ حسن يا ام جودة، حسن في ايدي زي الخاتم في صباعي. حسن ده ايه؟ حسن ده لا يساوي شيء. ولا دياب ابن غانم يا جودة؟ دياب، اديك شفته عمل ايه؟ صحيح، دي عامله مش سهله ابدا. اكيد بيخطط لشيء وحده، ده غير بقيه الامراء يا ساده. ساعه ما افتحها هقتلهم كلهم، وتونس ما هتكون لحد غيري مهما كان. مشكله الطوارئ، الآفة التي نتمنى أن تختفي من صعيد مصر، والتي ما زالت إلى الأمس القريب وربما إلى الآن موجودة وبنعاني منها. وأعتقد أن سلسلة دم مسلسل جعلنا أكثر معايشة لهذه المعاناة المسماة بالطار. وأضف إلى ذلك كتابة المؤلف الكبير مجدي صابر، فهو دائما في حالة معايشة للواقع أو توقع لمستقبل، يعني هكذا اعتدنا من كتابات الكاتب الكبير مجدي الصابر. مسلسل سلسلة دم من بطولة الفنان القدير رياض الخولي والفنانة الجميلة عبلة كامل، أحمد سعيد عبد الغني وعلا غانم وغيرهم من النجوم، واللي شارك في بطولة الجزئين الأول والثاني الفنان الكبير والقدير هادي الجيار. إتقان حضرتك للهجة الصعيدية هو شيء لا غبار عليه في ذلك، بل ربما تعرضت لرهان من قبل. أما إذا كان الفنان الكبير والقدير هادي الجيار له جذور صعيدية أم لا من صعيد مصر أنفسهم، يعني الرهان لم يكن من أشخاص عاديين، نظرا لإتقانك لهذه اللهجة الصعيدية الصعبة. معظم أدوار حضرتك الصعيدية كانت يعني الصعيدي خفيف الظل، وربما كان على رأس هذه الأعمال الضوء الشارد، ولكن القصة هنا مختلفة والدور هنا أكثر اختلافا أستاذ هادي. وسلسلة دم من اسمه هو توالي لسلسلة لا تنقطع، أعتقد أنها ممتدة من جزء لجزء لجزء لجزء، وهي حياة أجيال وراء أجيال. كيف تعاملت مع هذا الدور، خاصة بأنه لم يكن متوقع هذا النجاح الذي تحقق في سلسلة دم قبل حتى عرض الأجزاء المتتالية التي توالت فيما بعد؟ مظبوط، عمل فعلا النجاح أنا ما كنتش متخيله. أولا أنا ما جيت أعمل سلسلة دم أنا في الأول ترددت، لأن أول مرة يصادفني نص أن الزوجة الصاعدية هي المسيطرة على البيت وشؤونه، فكنت يعني خايف بس شوية، حتى أحس الحكاية دي شوية، لقيت أصلا هو في بيت أمه كان كده، هو ما يقدرش يكسر كلمة الأم وما يقدرش يعمل حاجة من غير رضا أمه، فهو واخد على ده. فأنا كنت خايف أن دايما على الشاشة لأول مرة أن الدور اللي عملته عبلة كامل هي المسيطرة وهو خانع شوية كده، بس أنا عملت المبرر، هو مش خواف، هو عايز يعدي بولاده بر الأمان، هو خايف على مش خايف منه، خايف على ولاده، يعني حب لولاده جدا هو اللي بيخلي بين صورته انه متطر راسه شويه، لكن هو بيعديها لانه في حاجه في دماغه ان ولاده يكبروا ويتعلموا، هو ده هدفه في الدنيا، فعشان كده ممكن يبلع اي حاجه حتى لو هو تهان، مش مهم هتعدي دي، لكن ولاده لا، مراته لا، هو معلش ممكن يتهان. عشان كده لما هارون طلب من مراته انها تروح تنظف الزريبه من فرح ابنه وتنظف البيت وتطبخ عشان المعازيم اللي جايين، راح قال له انا هعمل ده بنفسي، هاجي لك بتلا، هو حاسس ان الكسر الاكبر لمراته فقال له لا انا جاي هاجي لك بتلا، قال له هتنظف الزريب، قال له هنظف الزريب، هتقف تخدم على المعازيم، هقف اخدم على المعازيم، لكن مراته ما تطيش دماغها، حتى رجوعه بعد ما نظف ما لقبته في المسلسل هارون الذي قام به ويقوم به الفنان الكبير والقدير رياض الخولي، مع طول هذا المشهد الصعب أيضا الذي يحسب للفنان الكبير والقدير هادي الجير. في الجزء الثاني بقى اللي حضرتك بتقول عليه ده، الانتقام منه ده بعد هارون ده وراه الويل، وأصعب حاجة عملها فيه إنه قتل ابنه وبعته ناس القاهرة عجزوا له دراعه وحاجة بهدلة يعني، لغاية ما راح له. المشهد اللي بتقول عليه ده من أول ما قريته وأنا ده مشهد غير عادي، مشهد طويل ولازم يتشاف في حل، فقلت للاستاذ مجدي صابر والاستاذ مصطفى الشاب المشهد ده طويل، قلت له انه نطلع يدخل الفيلا بتاعته بالليل ويدخل اوضه نوم ومش عارف ايه وبتاع جوه اوضه نومه وجنبه على السرير، خلاص المساله دي تحتمل انا داخل انتقم. الاستاذ مجدي كان حابب انه هتتعمل محاكمه وانا كنت خايف منها، لغايه بالاتفاق مع في تنفيذها مع الاستاذ مصطفى الشال اتنفذت بالطريقه اللي الناس شافوها. استهوى الاستاذ مجدي الفكره ان انا اشنقه، لان هو قال له لو انت قدام محكمه دلوقتي بعد اللي انت عملته فيا ده كله، تفتكر المحكمه هتحكم عليك بيه؟ مش بالاعدام؟ انا هنفذ في حكم الاعدام. وطرقت في دماغه كانت فكره انه علقه في المشنقه اللي حطها في السقف دي. من هو ينفذ العداله بيده؟ لا، لو انت اتحكمت هتاخد اعدام مش كده؟ طب انا هنفذ حكم المحكمه بس بايدي. يا فتح الله، الجنازة طلعت ولا لسه؟ ليها مقبول انت؟ شفت هارون؟ شفته كيف؟ انا شحنه بيدي؟ شفته محل حمدان؟ يا محبوب بقول لك هارون ما ماتش، هو ماتش رحت وجيت ورمحت في الصفونية، ولعت النار في الشونة ورحت حندم بالنار، وكل ليه طلع مفيش راس الحقيقة اللي كنت عاوز تقطعها، ربنا مد في عمرك يا طرح يا هارون، نو عليه انت امرك محتفظ فيه عشان تنتقم مني. مش هيكون قدامك ود نصرة وناتي عشان ترد لهم اللي انا عملته فيك. يا ورك يا يوسف، يا ورك يا يوسف. الفنان الكبير والقدير الأستاذ هادي الجيار أو الأستاذ شاكر، الرسام، الحالم، الناصح، المساند للمحامي الشاب نادر أو الفنان حسن الرداد، في إطار من التشويق والإثارة التي تتصاعد ضمن أحداث مسلسل حق ميت، مسلسل شهر رمضان الكريم لعام 2015. هذا العمل الذي قام ببطولته كما ذكرت حسن الرداد، إيمي سمير غانم، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، والفنان القدير أحمد عبد العزيز، وغيرهم من النجوم. هذه الشخصية شخصية إنسانية بحتة من الدرجة الأولى أستاذ هادي، شخصية الأستاذ شاكر، وبالتالي المواقف الانفعالية التي يمر بها داخل العمل تكاد تكون قليلة. أنا سؤالي لحضرتك، ألا تتفق معي في أن المواقف الإنسانية في داخل الشخصية الهادئة البسيطة التي هي بمواصفات الأستاذ شاكر داخل العمل بتحتاج من الفنان صعوبة أكثر في الأداء لتوصيل ملامح الشخصية ومعايشتها للمشاهد؟ العمل ده برضه بالتحديد أولا جه في 2015، ادوني ال 15 حلقة الأولين أو ال 13 حلقة الأولين، فأنا وأنا بقراء فرحت بيه جدا، قلت أنا بقالي كتير أو معاه تقريبا ما عملتش النوع ده من الأدوار. الفنان الرقيق اللي عنده مأساة إنسانية وعاطفية، ما اتجوزش للإنسان اللي بيحبها، العايش وحيد، حسن تلميذه في المدرسة بقى زي ابنه، هو الوحيد اللي بيشقر عليه وبيجي يشكيله همومه بيساعده على حل مشاكله، فالجانب الإنساني قوي ده هو اللي جذبني للدور، وحسيت من جوه أنا نفسي أعمل ده، لأن الدور ما فيهوش قلبظات، في رقة كده زي حتة الدانتل، فأنا حبيته قوي. فللأسف بس ما رحت قابلت المخرج والمؤلف فاجأوني ان هو ده دوره حوالي 15 حلقه، ازاي اعمله سو؟ قالوا لي ما ينفعش، فبقيت في صراع اقبله ولا ما اقبلوش، فقست الحكايه على نفسي كممثل بس انا مستطع ما اعمل ده. عارف لما كنت نفسي في وجبه معينه اكله بشكل معين انا نفسي فيها عايز اعملها، فعملته وزي ما انا متصوره بالظبط. انت عايز ايه بالظبط يا نادر؟ بقول لك ما راحتش الشغل، تفتكر جرى لها حاجه؟ انت مالك ومالها؟ يعني ايه مالي ومالها؟ انت مش قررت انك تسيبها عشان الكلام الفارغ اللي في دماغك؟ ليه تروح لها الشغل وتقعد بعيد تتفرج عليها زي التلامذة؟ انا كنت عاوز انت ايه يا اخي؟ سيبهم شغل العيال ده وخليك راجل. اعمل ايه بس؟ يا نادر انا خايف عليك. من ايه؟ خايف عليك. نار الندم تحرق قلبك وعمرك كله زي ما حرقتني. بس انا موقفي غيرك. لا لا يا حبيبي، انا موقفي كان صعب جدا جدا. انت بتحاسب البنت على حاجه ما عملتهاش، لكن انا بقى حسيت احلام على حاجه هي عملتها ومع ذلك ندمت. انت عمرك ما قلت لي ايه اللي حصل بالظبط؟ انا واحلام كنا بنحب بعض قوي، فجاه زي ما تقول كده ضعفت زهقت مني، سمعت كلام أهلها وراحت اتجوزت. بعد شوية حس إن ما تقدرش تعيش من غيري، طلقت، جات لي قعدت تعيط قدام مني. عملت إيه؟ بدتني الغباوة زيك بالظبط، قعدت أرفض بالكلام ولا لا يا هانم أنا مش عامل استبني، تركبيها وقت ما انت عايزه، كلام من ده يعني ملوش معنى. في الاخر هي راحت وعاشت حياتها، انا فضلت كده زي ما انت شايفني وحيد يعني، ومع ذلك انا بندم. ما تعملش زيي. يكون هناك مسلسل للفنان هادي الجيار في رمضان هذا العام 2016 بعد حق ميت في 2015 فهي حالة من التوهج والنشاط الفني، انتابت الفنان الكبير والقدير هادي الجيار. أما وأن يصبح هذا المسلسل مع محمد رمضان فهنا هي علامات الاستفهام. بعد هذا المشوار الطويل الذي سردناه من شخصيات منها التاريخي ومنها الصعيدي ومنها السياسي حتى في إطار اجتماعي ومنها سير تاريخية، ولو لخصنا كل هذا فننتهي لأن هذه الشخصية أخذت على عاتقها مسؤولية الثقة، ثقة المشاهد، وليس أي مشاهد عادي، المشاهد الذي يجلس في منزله واثقا في من سيطل عليه من شاشته داخل منزله. وكان من ضمن هؤلاء الفنان الكبير والقدير هادي الجيار الذي استحوذ على هذه الثقة في الأسطورة مع محمد رمضان هذا العام. بالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا العمل قبل حتى يعني استكمال حلقاته وأثناء عرضه ومع حلقاته الأولى، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ربما تصدرت مسلسلات كثيرة وأخذت الصف الأول. لكن بدايات العرض والمشاركة لهذا العمل على الفنان الكبير والقدير هادي الجيار، كيف تقبلها وكيف فكر فيها، وهل وافق منذ العرض الأول أم أنه أخذ وقتا في التفكير، وكيف أنه كان من منتقدي محمد رمضان كواحد من هذا الجيل المعروف عنه أعماله المواكبة للشغب، وعفوا ارتبطت أكثر مع أعمال البلطجة الموجودة، بفنان له تاريخ يتمتع بالثبات الفني والانفعالي. أنا بعتبره ده الامتحان الأصعب في حياتي، لما بعتولي من أول مدير إنتاج وبيكلمني بيقول لي تجي فين وشاف إيه بتاع، عشان أنا هننفذ السنة دي مسلسل محمد رمضان. فهربت منه قلت له طب بكرة أجي لك، بكرة طب أجي لك بعده، أنت وراك حاجة دلوقتي؟ قلت له لا. أنت قال لي لسه في البيت؟ قلت له قال تمجنا يا ابني خليها بكرة يا أخي، بلاش كسل انزل. نزلت رحت مفيش ورقة معايا، مفيش ورقة هاخده، هو اتفاق استاذ هادي انت هتعمل دور عمو، انت معانا في كل الحلقات، عمو ده هو دراعه اليمين اللي بتسند عليه، انا قاعد بشرب القهوه قدامهم وهم تنح ومربع ايديا وصامت. فقالوا لي انت ما تردش ليه، ساكت ليه؟ فلقيت نفسي بقول له انت فاهم ان انا ما عم اتعرض عليا مسلسل لمحمد رمضان، هقوم ارقص يعني؟ ده مسؤوليه رهيبه ان مع محمد سامي محمد رمضان مسلسل في رمضان. أنا لسه ما قريتش الورق، لو ما بصمتش بالعشرة أخد استمارة ستة وأقعد في بيتنا. قال لا إن شاء الله هتقدر، بالعكس إحنا طالبينك عشان كده. قلت له موافق. اللي طمني شوية إنهم بيسألوني عن فردوس عبد الحميد زميلتنا، إيه رأيك في مدام فردوس؟ قلت لهم رأيي في إيه؟ يا ست تاريخ فنانة كبيرة يعني، لا معاملتها في الاستوديو. قلت لهم لا لا ما دي زي حالاتي، مالهاش علاقة غير إن دورها إيه وهتعمل إيه وما فيش حاجة تانية تشغلها يعني. شخصية غاية في الاحترام والتواضع. طبعا. قلت لهم أوكي. بس جملة طمنتني، يعني محمد سامي ومحمد رمضان عايزيني أنا وفردوس في المسلسل، إذا المسلسل في تمثيل ما لها عزنا ليه؟ ما أنا مش هطلع أضرب مية ولا هوقع حد من العمارة، مش هعمل كده ولا فردوس. يعني يكفي أن نسمى هادي الجيار والفنانة فردوس عبد الحميد مع عرض أسماء أبطال هذا العمل قبل عرضه جعلت المشاهد في حيرة، ترى من سيأخذ من إلى منطقته؟ هل هؤلاء النجوم هم من سيذهبوا أخيرا ومؤخرا إلى منطقة محمد رمضان المغيرة تماما لتاريخ هؤلاء؟ أنا حديث، أنا آسف، أنا يمكن تاني يوم أو تالت يوم من شغلي مع محمد رمضان دخلت عليه الكرفان اللي قاعد فيه وقعدت شربت معاه قهوة وقلت له على فكرة يا محمد أنا كنتش من جمهورك وما نزلتش اتفرجت على أعمالك، بس كنت صورت معاه 3-4-5 أيام، بس أنا اكتشفت إنك كويس كويس قوي، الولد حقيقي بيهتم بشغله قوي تفاصيل، وبص لكل اللي حواليه لازم جيدين، يعني لو انا عندي جمله في جمله احلى منها تناسب الشخصيه اللي بعملها يقولها لي استاذ بتقول كذا، تبقى اقول له ده اصح برافو عليك، وهو نفس الشيء محمد ما بلاش ده اعمل كذا، لان احنا لسه داخلين السجن قريب فما ينفعش انك انت تبقى فارد نفسك قوي كده، فيقول انت صح يا استاذ، فاهم؟ فحسيت ان بينه وبينه تفاهم، فقلت له انت عارف مشكلتك في ايه؟ انك انت عملت الادوار اللي هي اللي بيسموها البلطجيه باتقان جدا، فالناس هتاخد انك بلطجي، لكن في حقيقه الامر هو مش بلطجي، هو انسان مهذب جدا مع زمايله مع الاستوديو كله، الناس كلها بتحبه، لا يسيء لاحد. وبعدين اصل كلمه بلطجه دي كمان كانت في الفتره اللي طلع فيها محمد رمضان اللي هي بعد الثوره، كمان طبيعه الموضوعات اللي تتكرر في الموضوعات فبقت الناس كلها تقول مش عارف ايه بلطجيه وده بلطجي وفي طلعوا عليهم بجماعه بلطجيه فبقى اللفظ متداول. يكفي انه تسبب اننا لاول مره نشاهد الفنان هادي الجيرو يحمل سلاحا. هو لان طبيعه الدور كده لان هو الناس يعني تقال قوي في السبتيه ما يكسروش بسهوله لان حتى يوم ما الجمهور شافهم انهم اتكسروا ودخلوا السجن العيله دي اتهدت واتمرمطت. ابسط حاجه لما اللي ايه قدام منه اللي هو رفع بيضرب النار غدر في ظهره بعربيه مش من الحته ابسط حاجه بيبقى شال سلاح في الورشه بتاعته لانه معرض انه يحصل له كده يطلع. لكن هو ما قتلش حد وضرب النار في التهويش كده في الهواء وصرخ. فالعمل ده كان بالنسبه لي الاختبار الصعب ان انا افضل بشغلي اللي الناس عارفه عني في عمل هم متوقعين فيه بعض الناس ضد محمد رمضان من غير ما يحللوا ليه من غير ما يتفرجوا ليه عليه يعني على العمل. فكان في ناس ضد الأسطورة من قبل ما يتعرض. لكن بعد العرض ربما كانت الانتقادات بأن هذا المسلسل قام بترسيخ مفاهيم في الشارع وتحديدا في المناطق الشعبية لم تكن موجودة. ده الجماهيرية محمد رمضان على مستوى العرب كله الناس بتحبه. أنا بشوف الفيديوهات العيال اللي بتقلد محمد رمضان في المغرب وفي السودان ومش عارف فين بعيد عن محمد رمضان أو الانطباع اللي الناس واخده عن محمد رمضان. أنا عايز وجهة نظري رفاعي هو كده لأن طلع لقى أبوه كده في الورشة وبيعملوا سلاح في الخفاء وده موجود. ناصر طالب في كلية حقوق متفوق نفسه بقى وكيل نيابة ما قبلهوش لأن أخوه ذو ماضي سيء. لو شفت المشهد تاني هو معترض جملة وتفصيلا حتى يقولوا له لو قفلنا دي العيله دي كلها مش هتاكل. يقول لهم انا هشتغل. والخال يقول انا مستعد اشتغل افتح دكانه الكوافير دي طول اليوم الليل والنهار وساعد. وهما بيتناقشوا في ده اللي هو رافضه ناصر طب البوليس ده مكانه كان مكان عيلته فتسجن. فطريقه تحول واكم من شباب دخلوا الاسباب تكاد تكون بسيطه والسجن غيره خاصه لو كان تغير في السجن بنسبة 50%. ال 50% الأخرى عيلته اللي خرجت اللي كانت طول عمرها متحكمة في الشارع ده كله وهي مكسورة من أول الأم للأخت للزوجة اتكسر. أكتر مشهد تأثر به الفنان القدير هادي الجيار في تصوير مشاهد الأسطورة هقول جملة وليك إنك تصدقيها وليك إنك ما تصدقهاش. ما في مشهد لدرجة إن محمد سامي بعد ما خلصنا واتفرجنا وكل حاجة قال لي انت كنت بتدخل متنمر حتى لو المشهد ده مالكش فيه كلام في رياكشن ليك بس. ووجدت ماق لم تفارق الحياه ووجد الحاره كلها مجتمعه وانت تقف تنظر اليه وكانك تريد ان تقول له ولسان حالك يقول هل وصلت الى ما كنت تريده. حتى الام التي هي اغلى ما في الاسره واغلى حاجه لديه ولدى كل العائله انتهت ومن تحت راسك بالنظره كانت بتعني جمل كثيرة صنعها الفنان هادي الجيار. المشهد العجبي ده اللي أنا واقف عند العربية وأقسم لك بالله أنا واقف من أول ما بيحضروا المشهد وما لسه هيحطوا الكاميرا فين هيحطوا الكلام فين اللومط فين أنا واقف وجوايا اللي انت حضرتك بتقولي ده. شفت نتيجة انك ما سمعتش كلامي ومشيت في الطريق لنهايته يا ناصر عرفت ان انا كنت صح. فقعد بترجم الجملة دي على وشي طول ما هما بيحضروا مثبتها وبقت جوايا جدا لان عارف ان ده اخر شوط في المسلسل. وربطت هذه النظره بالمشهد الذي جاء فيه ناصر لكي يعني يطلب مساعدتك ولكنك اعتذرت ان تعود لهذا الطريق بل واعترفت بانك لم تكن سند لاخيه رفاعي وان كنت ذراعه وان كنت سند له فبماذا نفعته لقد قتل وأمام عيني ولم أفعل شيء. فبقول لك المسلسل ده الحمد لله من فضل الله عليا حضرته كويس ومعايا مخرج محمد سامي ده يعشق ممثله. عارف أنا ما أكلتش طعمية بقالي قد إيه يا عمي؟ اللي أنا والشيف الشغل مريح ولا الدنيا ماشية كويس؟ شغل كتير والحمد لله أنا مش ملاحق. يمسك الخشب اللهم لا حسد بسم الله ما شاء الله. أنا ساعات كنت مفكر إن أنت اللي بتبعت لي الشغل ده كله عشان أفضل قاعد هنا وأشتغل. وبتاع الحركات دي برضو عمي أنت بتاع الحركات دي نفسها طول عمرك ظالمني وفهمني غلط يا عمي. أعمل لك إيه؟ ما أنت اللي دايماً عاكسها معايا. أبقى أنا شايف ربنا يهديك. أبقى أنا هادي أنت تتشاء. أدفع نص عمري وأتشاء معاك يا عمي. أنا بقى أدفع اللي بيجيلي من عمري وربنا يهديك. هو هيستكش الشقاوة؟ لا طبعا. حد بتوحشه؟ حاجة بكرهها؟ أنا يا عمي وحشتني حاجة بكرهها. أنا بقى عمرها ما حصلت لي. ولو قلت لك إني محتاجك يا عم ديك برقبتي وروحي في السليم. حاجة تانية ما تعملش حساب، مكانك محفوظ، مفيش حد ملا ولا حد يعرف منك. مش عايزه، أنا مش عايزه. ما تعملش حسابي معك، محتاجك هتسند عليك يا ابني. في السكة دي محدش بينفع حد، ولا حد بيبقى ظهر حد ولا بيسند حد. ربنا يهديك. ما انت كنت ظهر رفاع يا عم، مش معنى أنا يعني. صح، بس ساعة القطف نفعته بيه ولا حاجة، لا بقيت ظهره ولا بقيت سنده، ما نفعتوش في حد. حق ميت مسلسل شهر رمضان 2015، والأسطورة مسلسل شهر رمضان ل 2016، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن أترك الفنان هادي الجيار قبل أن أطمئن على رمضان 2017 وهذا التوهج الفني الذي يتعايش معه الآن. يعني أنا متشكر على الكلام الحلو قوي اللي أنتوا قلتيه ده، ويتوهج وما يتوهجش، إنما يعني حالة من النشاط الفني بتنتاب الفنان هادي الجيار هكذا نراه في السنوات الأخيرة. صدقيني بتبقى مسؤولية، أقسم بالله مسؤولية. لو عندي شغل واتزاع وحقق نجاح، طب إيه اللي بعد كده؟ فأنا بحمد ربنا حتى الآن أنا في إيدي عمل إن شاء الله، عشان كنت بتكلم قبل كده على الشر، فترينا شرا جديدا. يعني شرا هذه جديدا. الدهكة أعتقد أنها دهكة مخيفة كمان، وإن كنا بنطمئن على اللي جاي. لا لا إن شاء الله. يعني حاولك سر، مش حاولك تفاصيله، إن شاء ربنا انتظرين في دور مفاجأة في رمضان اللي جاي. بس كنت بتكلم عن الشر بقى. ان شاء الله مع مخرج انا من فتره نفسي اشتغل مع احمد نادر جلال، ومع الزميل العزيز يوسف الشريف، وروجينا برضه عشان ما تزعليش. ده مسلسل لاول مره في الدراما المصريه، مسلسل رعب بمعنى الرعب اللي انت بتشوفيه في الافلام الاجنبيه. هو ماخوذ عن فكره اجنبيه اعتقد. انا لما قريته انا خفت، وقلت لهم هتعملوا ده ازاي ورمضان، وقالوا لي في جمهور كده، قلت مش عايز اقيس على نفسي. يعني ايام قليله وبنودع عام 2016، وكان يجب يعني قبل ان تمر هذه السنه ان اطمئن على الفنان هادي الجيار 2017. ويعني لا املك الا ان ادعو الله تبارك وتعالى ان يكون عاما جديدا سعيدا شاهدا على اعمال اكثر ونجاحات اكبر من نصيب الفنان الكبير والقدير الاستاذ هادي الجيار. ودعني انقل هذا للمستمع الذي ربما يستمع إلينا ويرانا أيضا بأذنيه عن الصورة التي أراها أمامي الآن، ملامح بتحمل من الود والألفة ما يجعلها تستحق الثقة، الثقة من المشاهد بمجرد رؤيته في أي عمل على الشاشة. وعندما تقترب منها أكثر تجد أنها محاكاة للواقع وليست مجرد صورة على الشاشة. أعتقد أن هذا وراء المتعة التي تمتعنا بها أي شخصية بيجسدها الفنان القدير هادي الجيار، الذي كان نجم في سماء المحروسة الليلة وكل ليلة الحية. أتمنى لمستمعينك ولمصر كلها بل وللعالم، 2017 ده ربنا خرجنا ويخرج العالم كله منها على خير يا رب. كل سنة طيبة ومستمعينك طيبين. كل ثانية والفنان الكبير والقدير هادي الجيار بكل خير وصحة وسلام. أشكرك، أشكرك جدا، وأشكر برنامجك، وأشكر السادة مستمعين الإذاعة كلها. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.